إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والثبات والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، نصائح وتوجيهات للمسلمين والمسلمات في هذه الأزمات. أيها الإخوة الكرام، تحيا بلادنا في هذه الفترة أزمات كثيرة وتحولات عديدة، لا تخفى على القاصي والداني ولا على القريب والبعيد، أحداث غريبة مريبة ما كان يظنها أحد ولا يتوقعها إنسان ممن يعيش في هذه الأيام، لكنه قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيها الإخوة الكرام، الناس أمام هذه الظروف وتلك الأحوال وتغير هذه المجريات التي تجري وتتحول سريعا سريعا، الناس أمام ذلك على طرفين، فمن الناس من ينظر إلى أن هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة وصلت إليها هذه البلاد بفضل الله جل وعلا، فلقد انتهى وقضي على كثير من رؤوس الظلم والفساد، نسأل الله ألا يعيدهم، فيقول نحن في نعمة ومنة كبيرة، قضي على هؤلاء ونحن نستقبل عهدا جديدا مهما كان، فلن يكون بالصورة السابقة، فنحمد الله كذا إن حمد الله. وطرف آخر ينظر إلى هذه الظروف على أنها ظروف بئيسة كئيبة وهموم مدلهمة مستمرة، ما تنقضي مصيبة إلا وتتبعها نكبة وأخرى، نسأل الله السلامة والعافية، فيقول إلى متى؟ إراقة دماء، سفك دماء، وإزهاق نفوس، وغياب أمان، وفرقة واختلاف، وانتشار للفساد بين الناس، ما هذا؟ نظرات متعددة، لكنني أخاطب الطرفين، أخاطب الوجهتين، وإن كنت في نفسي لا أشك في أحد الأمرين أنه على الحق والصواب، وأن الآخر على خط لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يصنع، لكنني أتنزل مع الطرفين، فأحدث الطرف الأول الذي يرى أن ما نحن فيه نعمة وأن ما نحن فيه أمر عظيم ما كنا نظنه ولا كنا نتوقعه. أقول لك، أوليس عليك واجب في ذلك؟ بلى، إن الواجب عليك إذا كنت في نعمة أن ترعى هذه النعمة بشكر المنعم جل وعلا، فإن شكرت الله زادك وأزال عنك غمك وكربك، وإلا فيحل بك من النقم ما كان مثل السابق أو أكثر. قال الله: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن كان هذا العصر قد فات وأنت في نعمة وعافية فأين شكرك لله جل وعلا؟ والشكر ليس باللسان فحسب. نعم، من طرق الشكر الشكر باللسان، إلا أن الشكر أعم من ذلك، فالشكر شكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال الله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكان نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول بأبي وهو وأمي صلوات الله وتسليماته عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالسؤال الموجه إلى الطائفة التي تتكلم وتقول: نحن والحمد لله في نعمة عظيمة ومنة كبيرة، زال هذا العبد البعيد، فالحمد لله، هل شكرنا الله حقا؟ هل شكروا الله عز وجل بجوارحهم فطبقوا شرع الله في أنفسهم وبعد ذلك على واقعهم؟ هل قالوا: نعمل بطاعة الله ما أحيانا الله؟ هل الأمر كذلك؟ أم أنك إذا نظرت إلى وسائل الإعلام وإلى غيرها ممن يتكلم طربا وفرحا وسرورا، وقد كان من قبل يداهن ويجامل وينافق على حساب دينه، وهو الآن في بعد ومنأى عن ذلك بعدما كان يوجه السهام لأهل الإسلام، هل ترك توجيه السهام؟ ما ترك، بل عادت السهام مرات ومرات لرمي الإسلام والمسلمين والعاملين في حقل الدعوة لله رب العالمين، إلا من رحم الله جل وعلا. وأما الطرف الآخر الذي يرى أننا في مصائب وأننا في كروب وفي هموم، ويقول بقول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يقول بهذا ويستدل له، فماذا صنعت أمام المصائب؟ ماذا علينا أن نصنع؟ أو علينا أن نزيد منها؟ أم علينا أن نصبر لله وأن نحتسب لله وأن نرجع لله وأن نعلم أن رفع الضراء بيد الله؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال: ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل رجعوا إلى الله؟ هل رجع هؤلاء المصابون الذين رأوا الفوضى قد عمت وطمت والفساد قد انتشر وملأ؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يأذن بتأمين البلاد والعباد. هل حينما رأوا ذلك قالوا: نرجع إلى الله، نتوب إلى الله، الذي أنقذنا هو الله، الذي ينقذنا هو الله، الذي ينجينا هو الله، ألا فلنعلنها صريحة: نحن لك عباد، فافعل بنا ما شئت ومرنا كيف شئت، فلا نقول لك إلا سمعنا وأطعنا. هل رددها الطرفان؟ إن رددها قوم فلن يرددها الأكثرون. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، هذه تقدمة أردت أن أوجه بها الخطابة للطرفين الموجودين، ثم أبث لنفسي ولإخواني هذه النصائح. فأقول أولا: النصيحة الأولى إصلاح الوقت لإصلاح الحال والمآل. إصلاح الوقت لإصلاح الحال والمآل. أنت تعيش في وقت، إذا لم تصلح وقتك الذي تعيش فيه لا تنتظر أن يصلح حالك ولا مآلك. أنت في وقت تحيا في هذا الحاضر، فاتك وذهب عنك ماض ويأتيك مستقبل. فالماضي قد ذهب والمستقبل أمل غائب وأنت في حاضر في هذا الوقت، قبل أن تأتي انتخابات الرئاسة، وقبل أن يأتي دستور، وقبل أن يجري ما يجري مما الله به عليم، مما تنتظره الأمة سلمها الله من كل مكروه وسوء، واجب الوقت. وقتك الآن، حياتك الآن، عمرك هو وقتك، ولك فيه ثلاث نظرات: نظرة إلى الحال، إلى ما تحت قدميك، إلى ساعتك، ونظرة إلى ماض قد سبق، وإلى مستقبل قادم. عليك في هذا ثلاث نظرات. أما النظرة الأولى إلى الماضي، لا شك أن ما جرى جرى بسبب ذنوب وخطايا منك أو من غيرك، والمسلم العاقل هو الذي لا يبرئ ساحة نفسه، بل يرى نفسه أول المقصرين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. وإذا قلت إن الجريمة ليست جريمتي والذنب ليس ذنبي، أقوله لا، إننا ركاب سفينة واحدة، والنبي صلوات الله وتسليماته عليه وهو قائد الأمة الأعظم الموفق المسدد الرسول الخاتم. في غزوة أحد يهزم المسلمون والرسول بين ظهرانيهم لأنهم خالفوا، بل لم يخالف الجميع، إنما خالفت طائفة قليلة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الهزيمة وبينهم رسول الله. إذن وإن كان بيننا الصالحون فهناك فعل للطالحين، والعاصين والمفسدين لربما كان له الأثر السلبي على الواقع الأعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا الماض فيه ذنوب ومعاصي، مني ومنك، منا ذنوب من الأفراد والمجتمعات، ما الواجب علينا تجاهها؟ الواجب علينا الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. التوبة إلى الله، الاستغفار، ألا فلنعلنها، نتوب إلى الله، نستغفر الله. قلها بقلبك وقالبك. قد كان كثيرون منا يقولون والله إننا نريد أن نطيع الله بطاعة كذا وكذا، لكن أنت تعرف الظروف وتعرف الأحوال، المسلمون مضطهدون ومحاربون ومضيق عليه، ها أنت قد أعطيت الحرية، فماذا أنت صانع؟ أعطيت حرية تفعل ما تشاء، فتح الباب على مصراعيه، فهل ستستغفر الله وتقلع عما مضى وسلف من معاصي؟ هذا واجبك مع الماضي، أن تتوب الأمة إلى الله، أن تعلن الأمة أنها أذنبت عليها أن تستغفر الله جل وعلا. وأما المستقبل الذي ننتظره وهو أمل قادم، ماذا علينا فيه؟ علينا أن ننظر إليه، وهذا عمل قلبي، بالعزم الصادق والنية الجازمة أننا لن نخالف الله ورسوله. الله أكبر، والله ما أحوجنا إليها، أن تكون لدينا عزيمة، أن تكون لدينا نية ألا نخالف الله ورسوله، أفرادا وجماعات، أحزابا ومتفرقين، كل أحزابا وغيرهم، الجميع يعلنها لله رب العالمين: لن نخالف شرع الله ما أعاننا الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد قيد، أتاه وفد ثقيف، أتاه وفد ثقيف أو جماعة من ثقيف أرادوا أن يسلموا لله كما في سنن أبي داود بسند صحيح، فقالوا نحن سنسلم لكننا لن نتصدق ولن نجاهد، نحن لا نقدر على الصدقة، نفوسنا لا تقوى على دفع المال ولا نقوى على الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، سيسلمون ويجاهدون ويتصدقون، سيسلمون ويجاهدون ويتصدقون. قال بعض أهل العلم علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون يريدون الدخول في الإسلام، لكنهم رأوا تقصير أنفسهم ورأوا قصور أفهامهم عن تطبيق الإسلام كله، فقالوا نحن سنسلم لكننا نخاف، لا نقدر على الصدقة ولا نقدر على الجهاد، هل ستقبل منا الإسلام؟ قال أسلموا وأنتم ما دمتم صادقين فالله سيوفقكم للعمل بالإسلام كله، لا تتخوفوا، نية صادقة عزيمة أكيدة نقولها بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا وفي إعلامنا وفي كل مياديننا في كل المناسبات، نقول نحن لن نخالف الله، لن نخالف شرع الله، لن نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستنتهي الأزمة بإذن الله جل وعلا. الصعب سيكون سهلا، تقول الشريعة بدري أوي عليها يا أخي ماذا تتكلم، لا لا لا، أنت لا تعرف الشريعة، أنت لا تفهمها، لو فهمتها ما قلت ذلك. ولذلك أقول إن كثيرا ممن ينادي بتطبيق الشريعة عليه أن يعي ما يقول وأن يفهمه، فلربما نطق بأمور إذا به ينطق بها فتكون سببا في تعطيل الشريعة لا في إقامتها، نسأل الله السلامة والعافية. حتى لا أطيل، فالنصائح متعددة، أما الحال الذي أنت فيه وقتك ماذا عليك؟ عليك ألا تخالف الله فيه، ولا أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحرص على ما ينفعك، وأن تلجأ إلى الله بالتضرع والدعاء. أيها الإخوة المسلمون، نحن في هذه الأيام افتقدنا طائفة كبيرة، هذه الطائفة لها أثرها المؤثر، نعم نعم، وجدنا مشايخ كثيرين يتحدثون وسياسيين يتكلمون من كل حدب وصوت، لكننا نفتقد الرجل الصالح الذي يقوم في ظلام الليل يبكي يتضرع لله يسأل الله أن يرفع عنا الكرب، نحتاج إلى هؤلاء. ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام رب أشعث أخضر لو أقسم على مدفوع من أبواب ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره؟ نريد هؤلاء. أما هؤلاء إلا من رحم الله غرر بهم، كان أحدهم بعد العشاء ينام مبكرا لا يسهر، الآن ما شاء الله أمام التلفزيون وأمام التحليلات السياسية ويخرج من مقالة إلى مقالة، فلان أخطأ، فلان يريد الفساد في الأرض، يجد رجلا علمانيا يخرج يطعن في إسلامه، يقول نعم هم إسلاميون سيصنعون ويفعلون، ما هذا بشغلك؟ هذا ليس لك، أنت لك ميدان آخر هو ورب الكعبة أجل من آلاف تلك الميادين، فالزم أنت عليه، استقم على الجادة، كل في موطنه، أنت لك وضعك وغيرك له وضعه. أنا لا أقول أن يترك المسلمون تلك الأحداث، لكنني أقول لكل بابه ولكل مجاله، نسأل الله أن يلهمنا الصواب. أيها الإخوة الكرام، هذه النصيحة الأولى. أما النصيحة الثانية أقول إلزم التجرد، إلزم التجرد، كن متجردا، كن منصفا، لا تتحصن، لا تعمل من أجل عمرو وزيد، الأمر أكبر من ذلك، اعمل بل من أجل الله جل جلاله تريدون رفع الراية. لماذا لا تريد أن ترفع الراية إلا بك؟ ألا فلترفع بك أو بغيرك ما يضيرك، ما يضيرك. لماذا تريد أن ينسب الخير لك وحدك؟ ابتلينا بهذا ورب الكعبة، ابتلينا بأقوام كثيرين لا يريدون أن ينسب الحق إلا إليهم. لذلك ذهب الحق من بين كثير من الناس، إذ وجدوا التشاحن والتشرد والاختلاف بين الصفوف المسلمة. ألا فليتقوا الله ربهم، فإن الله سائلهم أمانة في الرقاب. إذا كان الشيخ من قبله يفتي لطائفة، فإنه اليوم يكلم أمة، يكلم أمة ستكتب شهادتهم ويسألون. تجرد، لكن لابد أن يقدم فلان، لابد أن يقدم هذا المرشح. يا أخي كن ذنبا في الحق ولا تكن رأسا في الباطل. ما المانع أن تكون في الذيل لكنك في الحق؟ لابد أن تكون في المقدمة. اقبل الحق سواء أكان منك أم من غيرك. أما لنا في الصحب الكرم عبرة، أما لهم لنا فيهم آية؟ أما عرفنا موقف أبي عبيدة وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، وهي مواقف جليلة مسطرة معلومة؟ يعزل الواحد منهم ولا يضره. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعزل أبا عبيدة ويولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويولي خالد بن الوليد، ويرسل إلى أبي عبيدة رسالة من أبي بكر الصديق، من أبي بكر خليفة رسول الله إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد، فإني قد وليت عليك خالد بن الوليد فاسمع له وأطع، ووالله الذي لا إله غيره ما وليته عليك إلا لأني أرى أن له حنكة في الحرب ليست لك، وأنت أحب إلي منه. والسلام. ويرسل خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح برسالة أخرى من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك ورحمته وبركاته، فإن أمير المؤمنين أو فإن خليفة رسول الله قد أرسل إلي لأزحف إليك لأتولى قيادة الجيوش، ووالله ما طلبتها ولا أردتها، ولا غنى لنا عن مشورتك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين. هكذا يذهب عمر، يذهب خالد بن الوليد فيقدمه أبو عبيدة بن الجراح على نفسه وهو القائد من قبل، سبحان الله. ثم بعد ذلك يموت خليفة رسول الله، يموت أبو بكر، ويتولى القيادة من بعده عمر، يتولى الخلافة عمر. وعمر يرى أن أبا عبيدة لا يكون رجل فوقه، يقول هو أمين الأمة، فأرسل بعزل خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد فيما هو فيه من الصولات والجولات، فيكتم أبو عبيدة بن الجراح على قول كثير من المؤرخين الرسالة التي أرسل بها إليه عمر بن الخطاب حينما يرى تقدم خالد، وخالد يصلي بالمسلمين ويأم المسلمين، وأبو عبيدة رضي الله عنه يسمع له ويطيع وهو الأمير عليه. حتى علم خالد بعد ذلك فقال: غفر الله لك يا أبا عبيدة، تعلم أن أمير المؤمنين عزلني وولاك علي ولا تخبرني والأمر أمرك؟ فيقول له أبو عبيدة: غفر الله لك يا خالد، أو تظن أنني أريد شيئا من ذلك؟ ما يضيرني أن أكون في الساقة أو أن أكون في المقدمة، والله ما كنت لأكسر عليك حربا تقوم به حتى تعلمه من غيري. انظروا رحمكم الله إلى التجرد، إلى الإنصاف، الإنصاف من نفسك. إذا علمت أن غيرك أولى منك قدمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، الإنصاف عزيز والتجرد قليل، علينا أن نكون من المتجردين. إذا كنت على الباطل وعلمت أنك على الباطل، جدير بك أن تترك الباطل وأن تتبع الحق ولو كنت في الذنب ولو كنت في الخلف. أما أن تقول أبدا أنا لن أرجع، لابد أن أستمر، لا. وإذا لم تتجرد فعلى أتباعك أن يتجردوا ولا يتبعوك. هب أن قائدا من القادة، هب أن رأسا من الرؤوس لم يتجرد ولم ينصف، عليك كتابع إن كنت متبعا له أن تتجرد في هذا الموضع ولا تتعصب له ولا تقلده. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أيها الإخوة الكرام، ومن النصيحة المتعلقة بذلك ما قرره الله جل وعلا في الآية الجامعة العظيمة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تريدون أن يشمت بنا الأعداء، تريدون أن يشمت بنا الماكرون والساخرون وهم من غير شيء شامتون، فكيف إن وجدوا شماعة بها يتعلقون؟ اتقوا الله ولا تتنازعوا، لا تتفرقوا. لماذا يسفه هذا ذا بلا بينة ولا برهان؟ أنا لا أدعي العصمة للجميع ولا أدعي السلفية أو السنية للجميع، بل هناك من على الحق ومن على الباطل، لكن لا تتنازع، لا تتنازع مع أخيك، اقترب منه، توجه إليه بالنصيحة، ناصح. أما أن تسفهه وتبدعه وتخطئه وتجرمه بلا بينة ولا برهان، من الشامت فيك وفيه؟ من المسرور بك وبه أو عنك وعنه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تتفرق قوتنا وتتمزق كلمتنا وتتشرذم الآراء ويفرح فينا الأعداء، فاجمعوا كلمتكم كلمتكم على حد سواء لينصح بعضنا بعضا. هؤلاء المختلفون الذين تتعدد آراؤهم ليقترب بعضهم من بعض لنصل إلى قولة صحيحة يرضى بها عنا ربنا جل وعلا، لا نكون فيها للبدعة متبعين، وإنما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون متمسكين. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض النصائح التي أردت أن أنصح بها نفسي وإخواني. ومن هذه النصائح أيضا أقول لكم: مصلحة العامة فوق مصلحة الخاصة. نعم، مصلحة الأمة فوق مصلحة الأفراد. لا نشك أن بعض الناس قد ظلموا وما زالوا يظلموا، لكن ما النتيجة؟ هل معنى ذلك أن نفسد البلاد والعباد من أجل شخص، من أجل فئة؟ لا، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. وإنني والله لأتعجب من سيرة هذا الخليفة الراشد المبارك ذي النورين الذي ظلم حيا وميتا بتشويش وتشويه صورته وهو بريء مما افتري عليه. عثمان بن عفان أمير المؤمنين ليس رئيسا سيؤتى به حتى نغضب عليه فيريق بعضنا دماء بعض. خليفة موجود، ولايته قائمة، ولايته صحيحة، خلافته راشدة، معروف بالعدل عند أهل الإنصاف. ومع ذلك قام عليه القائمون وخرج عليه الثوار يريدون القضاء عليه، وهو ذو النورين الذي تستحيي منه ملائكة الله، وهو الذي رأى رسول الله في منامه في ليلة اليوم الذي قتل فيه كما ثبت بذلك السند، وقال له: أفطر عندنا غدا يا عثمان، أفطر عندنا غدا يا عثمان. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وقد بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقال إن الله مقمصك قميصة، أي قميص الخلافة، فلا تنزح، فإذا أرادك قوم على خلعه فلا تخلع. وقف الثوار يريدون القضاء على عثمان، خرج الحسن والحسين وابن الزبير وجماعة من الصحابة يريدون الدفاع عن الخليفة، دفاع بحق، خليفة عادل، دولته قائمة وقام عليه قائمون، أرادوا أن يدفعوا عنه، ووجد أن الأمر متأزم، فقال عثمان رضي الله عنه: ما شتكم الله إلا رجعتم إلى بيوتكم، أقسم عليكم بالله إلا رجعتم لا أريد أن يسفك دم واحد مسلم بسببي، لا أريد أن يسفك دم بسببي، ارجعوا واتركوني وشأنه. وهو رضي الله عنه يقسم عليهم بالله أن يتركوه، ويقول لهم: لا والله، لا أكون أول من يخلف رسول الله بإراقة دماء المسلمين. حتى دخلوا عليه واقتحموا عليه داره وهو يقرأ القرآن، فأراد أن يحمي القرآن بيده فقطعوا يده، فقال: الله أكبر، أشهد بالله أن يدي أول يد كتب بها المفصل من القرآن، أول يد كتب بها المفصل من القرآن. ثم ضربوه وقتلوه فأريقت الدماء وسالت على المصحف المبارك. فانظروا يا رحمن يا رعاكم الله إلى هذا الخليفة الراشد، كيف يخشى أن تراق الدماء؟ والآن لأي مشكلة، لأي أزمة، اعتصامات وإضرابات وقتل وسفك، نريد الوصول إلى حقوقنا. أنت صاحب حق، اطلبه بطريقة حسنة، فإن لم تصل إليه فإن الأمر بالصبر. أو هذا قد نسخ؟ أو ليس في شرع الله؟ إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أيها الإخوة الكرام، والنصيحة الأخيرة التي أختم بها، أقول لكم أيها الإخوة المسلمون: لا تتخوفوا من شريعة الله رب العالمين، لا تتخوفوا من شريعة الله رب العالمين، فإن الذي شرع الشرع هو الذي خلق الخلق، والذي خلق الخلق عالم بما يصلح خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شريعة الله حافظة للحقوق، عاصمة للنفوس، فيها الخير والكمال والرحمة والبركة بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا رأيت خللا، فالخلل في المسلمين لا في الإسلام، إذا رأيت خللا في متحدث فالخلل من المتكلف لا في دينه الذي يحمله. فالإسلام بريء من الشوائب ومن الدخل، لأنه دين الله، أفغير دين الله يبغون؟ وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، إلى غير ذلك. شريعتنا غراء، وإياك أن تسمع إلى الذين يقولون الإسلام في هذا الوقت لا يقوى على إصلاح البشرية، فنحن سنأخذ منه ما يصلح، وأما ما لا يصلح الآن فنرجئه بلا فترة. يا عباد الله، إن الدين قد اكتمل، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، فرق بين قبول الشريعة وبين ما يتعلق بتطبيق بعض الشريعة من هذه الأحكام التي تناط بها ضوابط وشروط. فمثلا أمر من أمور الشريعة له ضوابط وله شروط وقيود، إنما يطبق إذا استوفت الشروط وتحققت الأسباب وانتفت الموانع. فمثلا يقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام الرمادة، وهذا خطأ، عمر لم يعطل حد السرقة، حد السرقة ما توفرت أسبابه أصلا، ما توفرت شروطه. الناس في مجاعة لا يجدون طعاما ولا شرابا، الرجل يذهب فيرى زرعا أمامه فيأكل منه ما يكفيه، هل هذا سارق تقطع يده؟ هذا لا تقطع يده أصلا. وقد منع كثير من أهل العلم القطع في زمن المجاعة أو المصيبات من مثل هذه الحالات، فالحد لم تقع شروطه حتى تطبق. ثم إنهم يقولون الإسلام يساوي الحدود، من قال ذلك؟ الإسلام عبادات ومعاملات، والمعاملات بيوع وشراء وما أشبه ذلك، ونكاح، وهناك حدود وقصاص، وهناك شهادات وقضاء وجنايات، وقبل ذلك عقيدة، وبعد ذلك أخلاق. هل الإسلام كله ليس إلا الحدود؟ جعلوا الإسلام العظيم في أمر يسير ليقولوا إن الإسلام صعب. كلا والله، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ولولا أنني لا أريد الإطالة لتكلمت عن أن تطبيق الحدود فيه الخير والبركة، وسأبين ذلك إن شاء الله في لقاء قادم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا يا رب العالمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.